تفيض حنينا دروب الحياة ويشرق فيها شعاع الأمل. وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا في هذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني بإذن الله تعالى إلى أن أقدم لكم بإذن الله تعالى شيئا جديدا، أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا لكم ونافعا للجميع بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، أنا أشعر حقيقة لكل من يشاهد البرامج الدينية والبرامج المحافظة، أشعر له بنوع من الامتنان، وذلك أن الفتن مع كثرتها اليوم ربما جرت الناس إلى شيء من الشهوات المتعلقة بالأسماع والأبصار، لكن مثلكم بإذن الله تعالى الذين عندهم من الإيمان إن شاء الله ما يجعلهم يتابعون ما يزيد إيمانهم وما يمكن الإسلام في قلوبهم، بلا شك أنكم على خير بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع قصة عجيبة. هذه القصة فيها نوع من إقامة الحجة على المكذبين بوجود الله تعالى. كيف كان السلف رحمهم الله تعالى يتعاملون مع الملحدين؟ هل كانوا موجودين في السابق؟ كيف كانوا يناظرونهم؟ هل هم موجودون اليوم؟ كيف نستطيع أن نناظرهم اليوم من خلال مواقعهم في الإنترنت، من خلال كلامهم، من خلال بعض القنوات؟ كيف نستطيع أن نستعمل القصة الواردة عن السلف في التعامل معهم؟ هل من المصلحة الدخول على هذه المواقع والنظر فيها ومناقشة أهلها؟ كيف يستطيع الإنسان أن يجمع الحجج الشرعية لأجل أن يرد عليهم؟ هذا بإذن الله تعالى وأكثر مع قصتنا اليوم. تفيض حنينا دروب الحياة. السلام عليكم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ناظر يوما قوما من السمانية. السمانية كانوا قوما من الملاحدة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن الكون وجد صدفة، يقولون إن السماء ذات الأبراج والبحر ذا الأمواج وهذه الفجاج، أن كل ذلك إنما وجد صدفة، هكذا صدفة وجد كل ذلك. فأبو حنيفة رحمه الله ناظر قوما منهم، صار بينه وبينهم حوار، فلما طال الحوار اتفق رحمه الله معهم على أن يلتقي بهم غدا عند الأمير ليكمل المناظرة. فلما كان من الغد تعمد أبو حنيفة أن يتأخر عليهم. اجتمع أولئك القوم وجلسوا عند الأمير وجعلوا يقولون: أين أبو حنيفة؟ هذا عالمكم ويتأخر، لا يلتزم بالمواعيد، كيف تدعون أنه قدوة لكم ومع ذلك لا يلتزم بمواعيده؟ وأبو حنيفة تعمد أن يتأخر، ثم دخل عليهم فقالوا له: لماذا تأخرت؟ أنت تدعي أن الله موجود وأنك تخاف من الله وأن الله سيحاسبك، وين هذا الكلام كله؟ أين ذهب؟ فقال أبو حنيفة: يا قوم لا تعجلوا علي، فإني لما أردت أن أجاوز النهر لأجل أن أصل إلى بيت الأمير لم أجد مركبا يحملني. يعني أنا أقبلت إلى النهر وجعلت ألاحظ يمين يسار وهذه الأمواج تتلاطم في هذا النهر، والناس منهم من يغسل ملابسه ومنهم من يسبح فيه ومنهم من، وأنا أبحث يمينا ويسارا وأنا واقف عند هذا النهر ولم أستطع أن أجد سفينة أو على الأقل قاربا ولو قاربا صغيرا أركب فيه فيجدف به من أركبني وينقلني إلى الجانب الآخر، لم أستطع أن أجد قاربا. فقالوا له: إذن كيف وصلت إلينا؟ فقال: حدث شيء عجيب. قالوا: ما هو؟ قال: جئت ووقفت عند النهر وجعلت ألتفت وألتفت وأنظر لعل الله أن يرزقني يعني قاربا يأتي لأجل أن يحملني حتى ما أتأخر عليكم، أنا عندي اليوم مناظرة. يقول: وهكذا صدفة هبت ريح عظيمة، ثم صدفة انطلقت صاعقة عظيمة من أحد السحاب، صاعقة كبيرة جدا ربما تستطيع أن تحرق البيوت. هذه الصاعقة ضربت شجرة بجانبي فقسمت الشجرة إلى نصفين صدفة، فوقع نصف الشجرة على الأرض البر والنصف الثاني على البحر. يقول ثم هكذا صدفة انطلق قطعة حديد لا أدري من أين جاءت صدفة، وانطلق غصن من أغصان الشجرة ودخل هذا الغصن في هذه الحديدة وتحول إلى فأس. سبحان الله، صدفة من غير أن يصنعها صانع. يقول ثم أقبل هذا الفأس وجعل يضرب هذه القطعة التي في البحر، ليس التي في البر، لا، جاء إلى التي في البحر وجعل هذا الفأس يضرب هذه القطعة من غير ضارب ومن غير صانع، هكذا الفأس بنفسه يضرب. يقول حتى صنع منها مركبا صغيرا. ثم صدفة قفزت صحيفتان من الألواح، وصدفة قفز غصنان من الأغصان، والتصق كل صفيح من هذا اللوح على غصن. ثم صدفة التصق أحدها عن يمين المركب والثاني عن يساره، صدفة واقترب المركب مني، هكذا سبحان الله صدفة. يقول فجئت وركبت فيه فجعل يجدف حتى وصلت إليكم. يقول ها والآن تعالوا نتناقش، هل وجد هذا الكون صدفة أم لا؟ فقالوا له لحظة قف، أنت عاقل ولا مجنون؟ قال بل أنا عاقل. قالوا معقول؟ قارب كامل يوجد صدفة، يعني لو صدقناك أن الصاعقة فعلا جاءت وقسمت الشجرة نصفين صدقناك على هذا، لو صدقناك بأن النصف الشجرة وقع في البر ونصف الثاني وقع في البحر، معقول؟ هذه القوارب تحتاج إلى أقوام كثيرين يصنعونها، هذا يضرب بفأسه وهذا يطليها بالقار وهذا يضع عليها الشراع، وتحتاج إلى مجموعات من الناس يجدفون، هذا القارب كله وجد صدفة؟ فقال لهم سبحان الله، أنتم تقولون إن السماوات والأرض والجبال والبحار والإنسان والحيوانات والشمس والقمر والنجوم كل هذا وجد صدفة، ولا تصدقوني في أن قاربا واحدا وجد صدفة. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الإلحاد أيها الإخوة والأخوات مع الأسف بدأ اليوم يظهر في أوروبا ثم ينتقل إلينا. طبعا ربما أن ظهوره في أوروبا يعني لا نستبعد انتشاره لسبب، وهو أصلا أن يعني القوم هناك هم معرضون عن الدين الصحيح، يعني القول بأن الله تعالى اتخذ عيسى ولدا وأن الله تعالى ليس له إلا ولد واحد وأن عيسى ليس له أولاد، يعني الدعوة بأن الله تعالى عنده ولد أصلا هذه أيضا دعوة لا يقبلها العقل أساسا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى الكلام عن هذا. وبالتالي بدأ القوم هناك ينشغلون بأنواع من الشهوات، خاصة من هم من فئة الشباب والفتيات بدأوا ينشغلون بأنواع من الشهوات ولا يلتفتون إلى الدين، ثم دخلوا إلى مسألة الإلحاد. لماذا؟ لأنه يريد أن يفعل ما يشتهي، يريد أن يقع فيما يشاء من الخمور، يقع فيما يشاء من شهوات فرجه، يشرب ما يشاء، يأكل ما يشاء، ينام متى يشاء، يستيقظ متى يشاء، يريد أن يفعل ذلك. وبالتالي لما كان في قلبه واعظ يقول له حرام، الله سيعاقبك في الآخرة، فعلك ما يجوز، أنت مؤاخذ على هذا، لما كان هذا الواعظ في داخله أراد أن يتخلص منه، فليس هناك حالة ولا حل إلا أن ينكر وجود الله وأن يعتقد الإلحاد، وبالتالي أدى بهم ذلك إلى الإلحاد. لذلك الإلحاد اليوم في أوروبا منتشر جدا، يعني أنا أذكر قبل يمكن أكثر من 10 سنوات كنت في إحدى الدول الأوروبية فاطلعت على إحصائية في هذه الدولة. طبعا هذه الدولة بالمناسبة العلم الخاص بالدولة عليه الصليب، بمعنى أن الدولة مسيحية نصرانية، الكنائس في كل مكان، تمر في جنبات طرقها تجد صورة عيسى عليه السلام مصلوبا، مع أن هذه صورة كذب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، عيسى عليه السلام لم يصلب، لكن القضية أنك تجده على هذا الحال. فإحصائية عملت عليهم في السبانة وزعت، كان من ضمن أسئلتها ما هي ديانتك؟ ففقط 13% منهم كتب الديانة المسيحية. طيب، هل دخلت الكنيسة في حياتك؟ دخلتها وأنت صغير، أو دخلتها في رحلة مدرسية، أو دخلتها لتتزوج، أو أي سبب، هل دخلت الكنيسة في حياتك؟ 7% فقط هم الذين سبق أن دخلوا الكنيسة. هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ 1% فقط هو الذي يذهب إلى الكنيسة كل أسبوع. لذلك أسأل أحيانا بعض الناس الذين يأتون يعلنون إسلامهم عندنا في المسجد، أحيانا بعد صلاة الجمعة، بريطاني، فلبيني، أحيانا أمريكي، يأتي يكون قد أسلم ويأتي ليعلن إسلامه. أسأل أقول له: كم مرة دخلت إلى الكنيسة؟ عمره 30 سنة، 40 سنة، يقول: والله ولا مرة دخلت الكنيسة. فوجود الإلحاد عندهم والابتعاد عن الدين لا نستغربه، لكن يا جماعة لما يكون الدين عندك الإسلام وفيه يقين في القلب وإيمان بالآخرة وجنة ونار وقرآن غير محرف، بلا شك أن هذا انتشار الإلحاد هذا يدلك أن فيه مشكلة تحتاج إلى علاج. بل وصل الحال في السابق إلى أقوام يزعمون أنهم يخلقون. دخل أحدهم يوما على أحد العلماء وقال: أنا ترى أستطيع أني أخلق. قال: تستطيع أنك تخلق؟ قال: نعم. قال: يلا أخلق. فأقبل إلى جذع شجرة، إلى الساق الشجرة، وجعل يحفر ساق عظيم كبير. وبعض الأشجار تكون أحيانا معمرة، يعني عمرها ربما يصل 50 سنة، 100 سنة، وبالتالي يكون في مجال أنك تقص كما شئت. أقبل وحفر فيها حفرة، وضع قطعة لحم، ثم أغلق هذه الحفرة الثقب الذي صنعه في هذه الشجرة، وقال للشيخ: الوعد هنا، بعد شهر ألتقي بك. فلما جاء بعد شهر التقى بالشيخ عند هذه الشجرة، فماذا حصل؟ يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء نستبين علاك. لما أقبلوا إلى هذه الشجرة وقف الشيخ مع هذا الرجل الذي يدعي أنه يخلق، حتى إذا جعل ينظر إلى هذه الشجرة ويتأمل في ساقها، أقبل هذا الرجل ونزع الغطاء الذي وضعه على قطعة اللحم، فإذا حول هذه القطعة بعض الدود، دود صغار يكون غالبا على اللحم، وإذا فسد اللحم أحيانا يكون عليه دود. فقال له ذلك الرجل، قال: انظر، أنا خلقت الدود. قال: ما شاء الله، ومسوي قضية وعامل نفسك خالق، وفي الأخير خالق لي دود؟ قال: أنا خلقت، أهم شيء خلقت، أنا خلقت هذا الدود. فقال له: أنت اللي خلقت الدود، طيب ما شاء الله، كم عدد خلقك؟ وهو ينظر إلى هذا الدود ينطوي بعضه على بعض ويتساقط بعضه على بعض، منهم من يذهب يمين ويسار. قال لها: كم عدد خلقك؟ أنت خلقت الدود، كم عدد خلقك؟ قال: ها، والله لم أعدهم. قال: ما شاء الله، خلقت ولا تدري كم عدد خلقك. طيب، كم منهم إناث وكم منهم ذكور، هالدود هذا الذي أمامك؟ قال: ها، والله ما أدري، أصلا لا أستطيع أن أفرق بين الذكر والأنثى منها. قال: طيب، هذه الدودة التي تمشي، التي تصعد على هذا الجذع أو تنزل منه أو تمشي على الأرض، هذه الدودة التي هي تزعم أنك خلقتها، هذه الدودة إلى أين تذهب الآن؟ متى ستموت؟ ماذا ستأكل اليوم؟ فقال: ها، والله ما أدري. قال: سبحان الله، خلق أنت خلقتهم ولا تدري عنهم. فبهت الذي كفر. تبين فعلا أنه لا يخلق إلا الله. لذلك كل من يدعي شيئا من أنواع الربوبية التي اختص بها الله جل وعلا، هذا يكذبه حتى العقل، ولا يوافقه حتى عرف الناس الذي يعيشون عليه. جبير بن مطعم لما أقبل إلى المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في المدينة، في ذلك الوقت كان يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم، بدأ: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يصلي بأصحابه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة، تعلمون أن المسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قديما، وكان يعني له عدد من الأبواب، وممكن أي إنسان يأتي ويقترب